بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. رسول الله. وبعد، قال في كتاب منهج السالقين في الفقه، قال الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة. ثم قال: شروط الصلاة. كتاب الصلاة. والصلاة هي الدعاء في اللغة، وكما جاء في قول الله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الطعام. فالصلاة المقصود بها في اللغة الدعاء. وأما في الشرع فهي عبارة عن الأفعال المعلومة، فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية في الظاهر. يعني أي نص في القرآن يأتي ذكر الصلاة فيه فالأصل أنه ينصرف إلى الصلاة الشرعية المعروفة، التي هي السجود والركوع والذكر والتسبيح، إلا أن يأتي ما يدل على غير ذلك، كقول الله تعالى: فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي فادع لهم. والصلاة أعظم أعمال الإسلام. والحقيقة وإن كنا يعني في منهج السالكين بنختصر، وإن كتاب مختصر ونسير مع منهج مختصر، لكن نقف يعني اليوم أيضا مع كتاب الصلاة في أوله وقفة يعني بشيء من التفصيل للضرورة. لذلك في يعني حد يعني ما أرى والله أعلم أنه لابد من تبيين بعض الأمور التي لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى. فمن هذه الأمور منزلة الصلاة. منزلة الصلاة، الصلاة في الإسلام أعظم أعمال الإسلام، وهي ركن من أركانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فبان من ذلك أن الصلاة ركن من أركان هذا الدين. وعن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقته الدنيا أن جعل يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. يعني هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر كلماته. والإنسان يتكلم قبل موته بأهم الأمور عندهم، فأهم الأمور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. وعمر رضي الله عنه لما طعن جعل يقول: الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن طيع الصلاة. وقال تعالى في فضلها ومنزلتها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة واجبة بهذه الأدلة، ركن من أركان الدين، فهي واجبة على كل مسلم. ولذلك من تركها كان آثما، وهو بين العلماء على قولين، فمنهم من كفره، ومنهم من تكلم فيه وفصل، تكلم فيه وفصل. خلاصة أقوال العلماء في تارك الصلاة أن تارك الصلاة جاحدا كافر باتفاق أهل العلم، أنه إذا جحد الصلاة كفر، وأما إذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع إقراره بفرضيتها فهذا الذي اختلف فيه العلماء، فهذا الذي اختلف فيه العلماء، وأرجح أقوال العلماء في ذلك أنه لا يكفر، أنه لا يكفر. والذين قالوا بكفره استدلوا بأدلة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن هذا التفصيل الطويل للعلماء في مسألة كفر تارك الصلاة تكاسلا أو في حكم تارك الصلاة تكاسلا، الأرجح فيه هو قول جماهير أهل العلم أنه ليس بكافر، وإن كان هو أشر من الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر، فهؤلاء لم يأتي في الشرع في جريمتهم تسميتهم بالكفر ووصفهم بالكفر، لكنه جاء فيه هو أنه وصف بالكفر، من ترك الصلاة فقد كفر. لكن الأرجح أنه لو تركها متهاونا متكاسلا من غير جحود لها وإقرار وهو مع إقراره لها فإنه لا يكون كافرا، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها أو من أعظمها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنه إذا مات على التوحيد نفعته هذه الكلمة ونفعه التوحيد، طالما أنه لم ينكر الصلاة ولم يجحد الصلاة. وكذلك مما يدل على عدم كفره قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهم الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، ومن لم يأتي بهن، هذا هو الشاهد، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وجه الاستدلال هنا: وإن شاء غفر له، فدل ذلك على أن تارك الصلاة هنا قد يغفر له، فيحمل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على التارك غير جاحد، على التارك غير جاحد، وإلا من جحد الصلاة فهو كافر باتفاق أهل العلم. وذكرنا هذه المسألة لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى من مذهبه، المصنف من مذهبه، أن تارك الصلاة على كل حال كافر، أن تارك الصلاة على كل حال كافر، والأصح أنه فيه تفصيل على ما سبق. ثم قال: شروط الصلاة. قال تقدم أن الطهارة من شروطها، هذا أول شرط من شروط الصلاة، الطهارة. قال: ومن شروطها دخول الوقت. من شروط الصلاة أو صحة الصلاة يعني دخول الوقت، هذا هو الشرط الثاني. ويعني بدخول الوقت أي يأتي الوقت الذي حددت له هذه الصلاة، حددت له هذه الصلاة، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن يصلي الظهر قبل الظهر ولا العصر قبل العصر، فلا يجوز إلا بعدما يدخل الوقت. والأصل فيه أي في اشتراط دخول الوقت حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، أول ما شرعت الصلاة الخمسة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت الصلاة، فجاءه مرتين فصلى في أول مرة في أول الوقت، وفي المرة الثانية صلى في آخر الوقت، ليظهر من ذلك أن الصلاة لها وقت إلى وقت الصلاة الأخرى، وإن كان هناك تفصيل بين العلماء في بعض المسائل ليس محل ذلك يعني درسنا هذا. قال: والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى به إماما في أول الوقت وآخره، يعني مرة في أول الوقت ومرة في آخره، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني صلاة الظهر وقتها من الظهر إلى العصر، صلاة العصر وقتها من العصر إلى المغرب، صلاة المغرب وقتها من المغرب إلى العشاء، صلاة العشاء وقتها من العشاء إلى الفجر. لكن هنا في هذه المسائل هناك تفصيل للفقهاء في ذلك، فمجمل هذا التفصيل أن وقت الظهر ينتهي بدخول العصر، ووقت العصر ينتهي بدخول المغرب، إلا أن هناك وقت يكره للإنسان أن يؤخر فيه العصر، وهو وقت اصفرار الشمس. كذلك أيضا بالنسبة للمغرب هناك اختلاف بين العلماء أيضا بناء على الأدلة والنصوص الواردة في هذه المسألة. المغرب، هل المغرب يمتد وقته إلى العشاء أم أن المغرب له وقت واحد؟ ولا سيما وأن حديث جبريل فيه أنه جاءه في المرتين في المغرب في وقت واحد، يعني في المرة الأولى في الظهر جاء في أول الوقت، في المرة الثانية في الظهر جاء في آخر الوقت، وكذلك سائر الصلوات. أما المغرب فجاءه في وقت واحد في اليومين، جاءه في وقت واحد، فمن هنا تمسك بعض العلماء بأنه وقت واحد، والراجح أن المغرب يمتد إلى العشاء بأدلة تفصيلية، من شاء يرجع إلى التفصيل في الحاشية أو غيرها. والعشاء كذلك وقتها يمتد إلى الفجر اضطرارا وضرورة، أما وقت الاختيار فهو إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. أما إذا اضطر أو عذر لشيء أو نحو ذلك فوقت العشاء باق إلى الفجر. الحاشية اللي معاكم فيها تفصيل. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. أهو ده دليل على أن وقت المغرب ممتد، لا ما لم يغب الشفق، هنا نفصل إن شاء الله تفصيل مجمل كده. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ما معنى هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. زالت الشمس يعني انتقلت الشمس عن كبد السماء وتحركت إلى جهة المغرب، تحركت إلى جهة المغرب، يعني لتعرف وقت الظهر انظر في الشمس مع الظل، فإذا كان الظل أشبه أنه غير موجود هذا وقت تعامد الشمس على الأرض. أول ما يبدأ هذا الظل في الزيادة يبدأ وقت الظهر، وقت زوال الشمس عن كبد السماء، هنا بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر، ويظل ظل الإنسان يمتد حتى يصير مثله. يعني لو احنا قلم كده، لو احنا جبنا قلم افترضنا انه ده انسان، وقت الزوال يبدا لما القلم ده ساعه تعامد الشمس تقريبا ما بيبقالوش ظل، الانسان ما بيبقالوش ظل لو وقف مثلا او شيء مثلا عمود او خشب او نحو ذلك. اذا بدا الظل يزيد عن ظل الفيء اللي هو اصل الانسان ده او اصل الشيء ده، بدأ يزيد قليلا اعرف أنه بدأ وقت الإيه؟ الظهر. وهنا جهة الغروب، جهة الغروب، وهنا جهة الشروق، الشمس جاءت من هنا، لما جاءت من هنا في الصباح الإنسان كان ظله فين؟ هنا. لاحظ أنك من بعد طلوع الشمس بعد الفجر الظل هنا في جهة المغرب، هذا الظل طويل، يعني الصبح وانت ماشي في الشارع لو انت ماشي قصاد الشمس تجد الظل وراك طويل. هذا الظل يبدأ في النقصان في النقصان في النقصان إلى أن يصل إلى تقريبا أنه ما لا يكون لك ظل تقريبا إلا ظل الفيء اللي هو الجسم نفسه. هذا الوقت هو الذي ستبدأ بعده أو يبدأ بعد وقت الظهر لما يزيد هذا الظل، الظل بقى هينتقل إلى جهة المشرق. يبقى لو واحد مثلا قايم من النوم ما هوش عارف مقفل، ما هوش عارف هو وقت صبح ولا ظهر ولا غيره، لو وجد ظله ناحية المشرق يبقى ده بعد الظهر ولا قبل الظهر؟ يبقى ده بعد الظهر. لو وجد ظله في جهة المغرب يبقى ده لسه الصبح قبل الظهر، ده مش كده؟ هنا بقى يبدأ يزيد الظل يزيد يزيد إلى أن يكون مثل هذا، مثل الشيء ده، يبقى يبدو كده. أول ما يكون مثله ويبدأ في الزيادة بعد المثل بدأ وقت العصر. قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، يبقى وقت العصر أول ما ظل الشيء يزيد عن مثله يبقى ده وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. هيبدأ بقى الظل تجده بيعمل إيه؟ الظل بيطول ويزداد الظل، يقل الظل حدة، الظل نفسه حدته تقل، تجد الظل مش قوي إلى أن تصفر الشمس. هذا وقت العصر. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. الشفق هو الحمرة التي تكون في السماء بعد المغرب مباشرة، هذه الحمرة طالما أنها باقية فوقت المغرب باقي، أول ما الحمرة دي تزول يبقى خلاص انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل، وفيها تفصيل هذه المسألة بناء على أدلة أخرى، أن هذا الوقت هو وقت الخيار ووقت الاختيار والأفضلية، أن الإنسان يصلي العشاء إلى نصف الليل. أما إذا كان هناك اضطرار نام أو نسي أو نحو ذلك أو نام أو نحو أو عذر أو نحو ذلك فإنه يصليها إلى الفجر. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، الفجر الصادق، الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس انتهى وقت الصبح. أين؟ قال ويدرك وقت الصلاة لإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يدرك وقت صلاة بإدراك ركعة، ودي مسألة خلافية، الصحيح فيها هذا هو هذا القول، الصحيح فيها هذا القول أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة كاملة، أي لا تدرك الجماعة ولا يدرك وقت الصلاة ولا تدرك الجمعة إلا بركعة كاملة. يعني لو أن إنسان حضر يوم الجمعة إذا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام فلا يكون قد حضر الجمعة، إذا لم يدرك ركعة كاملة من الجماعة فلا يكون قد أدرك الجماعة، إذا لم يدرك ركعة كاملة من الوقت لا يكون أدرك الوقت، لا يكون قد أدرك الوقت. مثال: جاء يصلي الظهر قبل العصر فلم يدرك من الوقت قدر ركعة يبقى ده ما أدركش الوقت، لم يدرك الوقت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. خلوا الأسئلة في الآخر. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، ولا يحل تأخيرها يعني تأخير الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، لاحظ هذه العبارة، لعذر أو غيره، الله، مش الواجبات بتسقط بالعذر مش كده؟ لا، الصلاة لا تسقط أبدا إلا بزوال العقل، إلا بزوال العقل. أما إذا كان العقل موجودا ولو كان الإنسان قد توقفت جميع جوارحه فالصلاة واجبة عليه، واجبة عليه. وإن كان بعض العلماء يروا أنه يجوز تأخير الصلاة في الجهاد إذا احتاج الأمر، إذا احتاج الأمر. وإن كان كثير من العلماء يقول أنه في الجهاد شرعت له صلاة الخوف، ولعل هذا نسأل الله العافية في تعريض باللاعبين بتوع الماتش دلوقتي، لعل كثير من هؤلاء نسأل الله العافية ربما يكون خصوصا في الاستاد لم يصلوا صلاة المغرب ولا العشاء. نسأل الله العفو والعافية. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. ما معنى هذا؟ قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يعني يجوز له أن يؤخر الصلاة ليجمعها مع غيرها إذا كان عنده ما يسوغ له مسألة الجمع، كأن يكون مسافرا فيجوز الجمع للمسافر، وكأن يكون مريضا أو نحو ذلك ممن يجوز لهم الجمع، ممن يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، فيجوز عند ذلك أن يؤخر صلاة إلى الأخرى، فيجوز مع ذلك لهذا العذر، أي عذر جواز الجمع في حقه. قال فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض، هذه الأعذار الثلاثة التي بها تتغير هيئة الصلاة أحيانا أو تتغير كيفية الصلاة، كيفية الصلاة أو عدد الصلاة، هيئة عدد، هيئة وعدد ووقت كذلك. في السفر ممكن الإنسان يجمع بين صلاتين يؤخر صلاة إلى صلاة، في المطر ممكن يجمع بين صلاتين في اليوم المطير ولو في الحضر يجمع بين صلاتين، أو في مرض كذلك يجمع بين صلاتين، كذلك الهيئة قد تتغير بسبب هذه الأشياء. قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، يعني مع كل هذا فأفضل الحال أن يقدم الصلاة في أول وقتها، إلا قال العشاء إذا لم يشق، يعني بيقول أن الأفضل في الصلاة أنها تكون على أول وقتها إلا في بعض الأحوال، إلا في بعض الأحوال الأفضل فيها يكون على غير أول الوقت، على غير أول الوقت. قال إلا العشاء إذا لم يشق، العشاء يستحب تأخيرها، العشاء يستحب تأخيرها، لكن بشرط عدم المشقة على المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء في ليلة وخرج إلى الناس في نصف الليل تقريبا قال لولا أن أشق على الناس لجعلتها في هذا الوقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبان من ذلك أنه يستحب تأخير صلاة العشاء في جماعة ما لم يشق على الناس، ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر كذلك، يعني الظهر مستثنى من أفضلية الصلاة على وقتها أو في أول وقتها إذا كان في شدة الحر، في شدة الحر. لماذا؟ لأن الناس إذا خرجوا في هذا الوقت ربما شق عليهم وتضرروا من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا إن وجد الداعي، إن وجد الداعي لذلك، أما إن لم يكن هناك الداعي وهو شدة الحر والمشقة على الناس والخلق فالصلاة على وقتها أو في أول الوقت أفضل، كما هو الحال في عصرنا، الغالب في عصرنا في البلاد أن شدة الحر لا تؤثر في مسألة يعني الإبراد ونحو ذلك، لأن غالب الشوارع عندنا والطرق مظللة ونحو ذلك، وهناك أسباب الترويح ونحو ذلك عن الناس في مشقة الحر، لكن لو وجد لا مانع من تأخير صلاة الظهر. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها، فورا مرتبا. وهذه مسألة أيضا، من فاتته صلاة، أي إنسان فاتته صلاة من الصلاة المفروضة، وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال بأن الصلاة إذا خرجت عن وقتها لا يقضيها، والصحيح أنه يقضيها وإن كان مفرطا تلزمه الصلاة. قال فورا يعني ساعة يعني زوال السبب، ساعة زوال السبب، كان يكون نائما أو ناسيا أو نحو ذلك، أو حتى متعمدا لا بد أن يصليها، إذا علم وجوبها عليه فلا بد أن يصليها فورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين ذكرها، حين ذكرها. قال مرتبا، وهذه مسألة أيضا بين العلماء لها تفصيل طويل، إجمال ذلك أنه يلزم الترتيب ما أمكن، أما إذا وجد ما يعجز معه على الترتيب أو من أن يرتب سقط ذلك عنه. ولذلك قال في المسألة التي بعدها، قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. فإن نسي الترتيب أو جهله هذا يسقط عنه، لماذا؟ لأنه الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان والجهل ما لم يكن في ذلك يعني تفريط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن إنسانا نسي الترتيب، مثلا إنسان عليه مثلا صلاتين من الصلوات فائت، فجاء ليصلي فبدأ يصلي نسي، فصلى مثلا العصر ثم تذكر أنه عليه الظهر والعصر، ليس العصر وحده، عليه الظهر والعصر، فهل يلزمه هنا الإعادة ليرتب؟ الصحيح لا، لا يلزمه. أين؟ أو خاف فوت الصلاة، أو خاف فوت الصلاة يعني ماذا؟ هذا يظهر في مثال إنسان عليه مثلا صلاة الظهر، عليه صلاة الظهر واقترب العصر، فوجد أنه أو دخل العصر آسف ودخل العصر ووجد أن العصر سيخرج وسيدخل المغرب وهو عليه الظهر، إنسان عليه الظهر وجاء ليصليها في وقت العصر وكاد العصر أن يخرج، فإذا ضاق وقت العصر فله أن لا يلتزم بالترتيب، بمعنى أن يدرك الصلاة الحاضرة أولى من مسألة الترتيب، يدرك الصلاة الحاضرة أولى من مسألة الترتيب، يعني يصلي العصر في وقتها قبل دخول المغرب ثم بعد ذلك يصلي بعدها الظهر. لماذا؟ لأن إدراك الصلاة التي ستخرج عن وقتها أولى هنا، لأن الأولى فاتت فاتت، أما الثانية فهناك الفرصة في أن يصليها. نعم. قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم. ومن شروطها، أي من شروط أيضا صحة الصلاة، قال ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، من شروطها ستر العورة، وهذا لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم عند الصلاة. قال بثوب مباح، بثوب مباح يعني يستر عورته بثوب غير مغصوب مثلا، أو بثوب غير محرم، والمحرم كالحرير للرجال مثلا، فلا يصلي الرجل في ثوب من حرير ولا يصلي في ثوب مغصوب، في ثوب مغصوب. قال لا يصف البشرة، لا يصف البشرة يعني لا يكون شفافا يكشف ما تحته، وهذه مسألة تكلم فيها العلماء، ومعكم الحاشية فيها بعض الكلام حول هذه المسألة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم هذه الثياب التي تشف ما تحتها. فأجاب: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير ثوب سوى السراويل القصيرة، لأن الثياب الشفافة التي تصف البشرة غير ساترة، ووجودها كعدمها. وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة، على أصح قولي العلماء، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصلاة الثياب الشفافة محل خلاف بين العلماء، وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه إلى بطلان الصلاة إذا صلاها في مثل هذه الثياب، لأنها تكشف العورة ولا تستر العورة. كذلك الثياب الضيقة أيضا، ضيقة جدا، يلبس ثياب ضيقة جدا، فهل تصح الصلاة في هذه الثياب؟ الأظهر أنها تكون صحيحة، لكن قد يكون الأمر على الكراهة إذا كانت ضيقة تصف العورة، تصف العورة. قال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال: عورة مغلظة، ده النوع الأول، إن عورة المرأة أنها جميع بدنها يكون عورة، على قول المصنف هنا، في الصلاة إلا وجهها. وجه المرأة فقط هو المستثنى، والحقيقة الراجح والكفين كذلك، والكفين كذلك، يعني يستثنى من عورة المرأة في الصلاة الوجه والكفين. وأما في غير الصلاة فالراجح أن المرأة كلها عورة في غير الصلاة، أي في حضرة الأجانب، في حضرة الأجانب. أما في الصلاة فالمرأة جسمها أو كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. أي نعم. قال: ومخففة، يعني النوع الثاني من العورة، العورة المخففة. قال: هي وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. ابن 7 سنين إلى 10 على الغالب أنه يعني لا بلوغ قبل هذا السن، وإلا لو أن هناك ابن 10 بلغ فعورته عورة الرجل البالغ. وقوله عورة ابن 7 سنين إلى 10 على أن الغالب أن هذا السن ليس فيه بلوغ للذكور خصوصا، للذكور خصوصا. قال: عورة ابن 7 سنين إلى 10 هي الفرجان، وهذه تسمى العورة المخففة. هنا يعني الطفل الصغير لو صلى بشرط، اللي هو الطفل الغير بالغ ابن 7 إلى 10، لو صلى بشرط مثلا صلاته صحيحة، بل لو صلى بشرط كده لغاية صرته من فوق عريان صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لكن إذا يعني جاء يصلي نعلمه أن يستر العورة، نعلمه أن يستر العورة، وهو إن كانت في حقه هو ليست عورة، لكن نعلمه أن يستر هذه الأجزاء ليتدرب عليها بعد ذلك. ومتوسطة، يعني نوع الثالث من العورة، العورة المتوسطة. قال: وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. عورة من عداهم، من عداهم من يقصد؟ من المرأة الحرة اللي هي الأولى، العورة المغلظة، والعورة المخففة اللي هي ابن 7 إلى 10. من عداهم فعورته من السرة إلى الركبة. من عداهم يعني الرجال. وفي حد تاني؟ الأمة. بالفعل الأمة، الأمة على قول جميع العلماء أن الأمة عورتها من السرة إلى الركبة كما عورة الرجل، كما هي عورة الرجل. والراجح أن الأمة عورتها كعورة الحر على الراجح، وذكرنا ذلك في الحاشية عندكم ارجعوا إليها، وهذا هو القول الراجح، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن الراجح أن الأمة عورتها كعورة الحر، لأن العبرة بفتنة الناس بجسد المرأة، ولذلك فالأمة عورتها كعورة الحرة. أما الرجل فعورته على الصحيح ما بين السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن مع ذلك الرجل يلزمه أن يستر عاتقيه في الصلاة، أن يستر عاتقيه في الصلاة، خروجا من خلاف العلماء. فهناك من العلماء من أبطل الصلاة أو صلاة الرجل إذا صلى وليس على عاتقه شيء، فخروجا من هذا الخلاف يصلي على عاتقه شيء. قال: ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا دليل وجوب استقبال القبلة. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط. لمرض أو غيره، غيره يعني مثال ماذا؟ ها؟ جهل. أي نعم، مرض أو غيره، مثل الذي جهل أو جهل مكان الإيه أو جهة القبلة، سيتحرى على قدر استطاعته جهة القبلة ويصلي. كذلك أيضا أو غيره يدخل فيها كذلك من كان في قتال، من كان في قتال أثناء القتال عفي عن هذا الشرط إذا لم يقدر عليه المقاتل أثناء القتال. كذلك أيضا في حالة الخوف، أيضا إنسان خائف ويصلي وهو مطارد فيسقط عنه أيضا استقبال القبلة. قال: كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه: من اجتهد في تحري القبلة وصلى ثم بان له وهو يصلي خطأه تحول إلى الجهة الصحيحة ولا يلزمه أن يخرج من صلاته، بل يتم على ما هو فيه. والدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم تغيرت القبلة أخبروا وهم في الصلاة، فغيروا جهة القبلة فكانوا قد صلوا ركعتين إلى غير القبلة بعد نزول التغيير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ولا قضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، أيضا مما يسقط به استقبال القبلة مسألة الصلاة على الراحلة في السفر، ولا سيما صلاة النافلة. صلاة النافلة، وإن كان بعض العلماء قال يستقبل القبلة في أول الصلاة، لأن هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل القبلة في أول الصلاة على الراحلة ثم لا يبالي في أي جهة ذهبت الراحلة. أي نعم. لكن لو أنه تعذر عليه راحلة متجهة اتجاه عكس القبلة، يعني مثلا قطار متجه جهة مطروح، القطار متجه جهة مطروح ده مثلا، ومتجه على هذا النحو ويريد أن يصلي نافلة وما فيش فرصة أنه يستقبل القبلة مثلا، ولم يجد فرصة يستقبل القبلة صلى النافلة على هذا الحال. لكن إن قدر على استقبال القبلة استقبلها في أول صلاته. وأما صلاة الفرض فالراجح أنها تجوز كذلك على الراحلة، على الراحلة الراجح أنها تجوز كذلك على الراحلة إذا تعذر عليه النزول، إذا تعذر عليه النزول من الراحلة فيصلي حتى المفروض ولو تغير استقبال القبلة أثناء الطريق، ولو تغير. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة، غير أنه لا يصلي المكتوبة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة على الراحلة، لم يعرف عنه أنه صلى المكتوبة على الراحلة، وذلك لأنه كان يتيسر له صلى الله عليه وسلم النزول عن الراحلة. ولذلك من تيسر له النزول عن الراحلة لازمه أن يصلي نازلا، لازمه أن يصلي نازلا ويستقبل القبلة في كل صلاته. أما من تعذر فالواجبات تسقط بالعذر، زي إنسان راكب مثلا قطار وهيقعد في القطار ده 10-15 ساعة، قطار مش هيقف، ففي هذه الحال ماذا يفعل في صلاة الفرض والمكتوبة؟ ماذا يفعل عند ذلك؟ يصلي على قول طائفة من أهل العلم إذا تعذر له النزول من الراحلة. ومن شروطها أي من شروط الصلاة أيضا النية، النية والنية هي العزم، إنه الإنسان يعني يعزم على شيء، فمن شروط الصلاة إنه لابد أن ينوي الصلاة، ينوي أنه يصلي، ينوي أنه يصلي صلاة معينة في صلاة الفرض، في صلاة الفرض يعني إذا قام يصلي الظهر نوى صلاة الظهر، ولا يصلح أن ينوي نية مطلقة، لا، لابد من تحديد النية في الصلوات المفروضة، في الصلوات المفروضة، وإن كان يصح تحويل الفرض إلى نفل، هذه نية، مسألة في النية، يصح تحويل الفرض إلى نفل، ويصح الانتقال من الائتمام إلى الانفراد، والانفراد إلى الائتمام ونحو ذلك، كل هذه مسائل متعلقة بالنية في الصلاة، لكن المقصود هنا النية، أي نية فعله للصلاة، فينوي الصلاة أنه سيصلي، لا مجرد أن الإنسان يقف يفعل أفعاله خلاص، ينوي أنه سيصلي، وينوي الصلاة التي سيصليها، ولا يتلفظ بالنية، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا، وذكر بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، قال إلا واحد في محل نجس، في محل نجس لا تصح الصلاة في مكان نجس. الحقيقة إنه هذا شرط من شروط الصلاة، يعني يصح إن إحنا نكتب بجوار هذه المسألة هذا شرط من الشروط، اللي هو يصلي في بقعة ليس فيها نجس، أو طهارة البقعة من شروط صحة الصلاة، طهارة البقعة وطهارة الثياب وطهارة البدن، دي من شروط الصلاة، البقعة والثوب والبدن دي من شروط الصلاة، وإن كان الشيخ هنا ذكر يعني كلام مجمل شوية. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس، إنه لا يجوز الإنسان يصلي في بقعة نجسة. الأدلة كثيرة، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يطهروا البقعة التي بال فيها الأعرابي، أو بال عندها أو في عليها الأعرابي، وهذا يدل على أنه لا بد من تطهير البقاع التي يصلى فيها لأنه كان في المسجد. قال أو مغصوب، والحقيقة الأدلة كذلك على مسألة الثوب بقى والبدن، قال الله عز وجل وثيابك فطهر، إنه اشتراط كذلك طهارة الإيش الثياب وطهارة البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان لا يستمزه من بوله، فدل على لزوم تطهر الإنسان في بدنه كذلك للصلاة. قال أو مغصوب، أيضا من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها كما ذكر، موضع مغصوب، موضع مغصوب يعني إنسان يصلي في أرض مغصوبة، أرض مغصوبة، شقة مغصوبة مثلا، واحد خد شقة بتاعت واحد غصب عنه، واقف بقى يصلي فيها، على قول المصنف إن الصلاة دي باطلة، أو لا تصح إنه يأثم، لأن كلمة لا تصح دي يعني تحتمل يعني معنيين كده، لأن ما فيهاش تبيين محدد، لأنه لا تصح ممكن يحتمل المقصود ماذا؟ أنه لا يصح له أن يفعل، وده الأرجح في الحقيقة، ولا تصح أي تبطل الصلاة، وده قول عند بعض العلماء أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب ونحو ذلك تبطل، وده على مذهب الظاهرية وكثير من الحنابلة. ففي الصلاة في أرض مغصوبة بيقول لا يصح أن يصلي في أرض مغصوبة، وبالفعل يأثم الإنسان إذا صلى في أرض مغصوبة ويعلم، ويعلم لماذا؟ لأن هذا فيه اعتداء على حقوق الآخرين، وإن كانت الصلاة صحيحة ويأثم بالفعل، وذلك لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. نعم. ثلاثة أو في مقبرة، أو في مقبرة، إنه لا يتصح الصلاة في المقبرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا الصلاة في المقبرة، لا تصح الصلاة في المقابر ولا الحمام. والحمام يقصد به ماذا؟ لا، يقصد به الحمام اللي هو ما كان معروفا في الزمن القديم، هي الحمامات اللي التي يغتسل الناس فيها جماعات فتنكشف فيها العورات، ولذلك منع من الصلاة فيها، منع من الصلاة فيها. قال أو حمام، وقلنا كما ذكرنا لانكشاف العورات ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في معنى الحمام في زماننا الحمام الزبالة المشهور كبير، لا حمام الأكبر منه، ها شواطئ البحور، شواطئ البحور دي أسوأ من الحمامات اللي القديمة. الحمامات القديمة كان فيها الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، وأنه مع ذلك سيدة عائشة رضي الله عنها لما جاءها وفد من نساء من الشام قالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل حليلته الحمام اللي هو الحمام بتاع زمان، مرأة نساء لوحدهم والرجال لوحدهم، فما بالك بقى اللي بيقول له صيف على كيفك بس صلي، ورسم له البحر والشاطئ وصلي، طب يصلي فين؟ وسط العراة؟ أي نعم. قال أو حمام، قال أو أعطان إبل، أو أعطان إبل، يعني لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهذا عليه نص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك قال لا أن أصلي في أعطان الإبل، قال لا. وذلك لأن أعطان الإبل يخشى على الإنسان أن يصلي فيها لما في الإبل من خلق الخيانة والجهل، وإن كانت الصلاة على الصحيح صحيحة وليست باطلة، صلاة صحيحة وليست باطلة، لكن الصلاة في أعطان الإبل خشية خيانة وغدر الإبل، لأن الإبل فيها جهل وخيانة، وإلا فبول الإبل وروث الإبل طاهر على الصحيح طاهر. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أبوال وألبان إبل الصدقة، وهذا الدليل على طهارة أبوال وألبان إبل الصدقة، أبوال الإبل، وإن كانت الأعطان أي المرابض أو الحظائر هذه لا يصلى فيها لعلة خشية خيانة وغدر الإبل، لأن فيها جهل وخيانة. فهذه أماكن يكره للإنسان أن يصلي فيها. أما ما ورد في بعض كتب الفقه من النهي عن الصلاة عند المجزرة أو قارعة الطريق أو فوق ظهر بيت الله ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة كله لا دليل عليه. نقف على باب صفة الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.